أحسن الله إليكم وبها إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يشبه والله أعلم أن هذا يعني الإطلاق أو هذا العموم يعني قيد بالحديث الذي قبله: الذين يضاهئون بخلق الله. ظاهر هذا يعني، ولهذا قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يصور صورة لأجل أن تعبد، لأن هذا زاد على المشركين. قال: أشد الناس عذابا. طيب، هم أليسوا مستوين في العذاب؟ قال: لا، هو أشد. هذا الإنسان عبد وصور صورة لتعبد، وسائر المشركين عبدوا، فهذا الوجه هو وجه كونه أشد الناس عذابا، وحمله على الصورة المعتادة هذا محل نظر. هذا إن سلم أن الصورة المعتادة هذه اللي يسمونها يعني الفوتوغرافية وكذا اللي هذه في الجوال، إن كانت يعني فعلا تطلق عليها صورة، ولا الحقيقة أنها ليست صورة. كان قديما الناس عندنا العامة وطلبة العلم قديما وأنا صغير كنت أسمع يقولون عكس، ما يقول يسمونها صورة، عكس، يعني كأنك تنظر في مرآة فتعكس، ما يسمونها صورة. والحقيقة أن إدخال الصورة في هذا يعني محل تأمل، على كل حال محل نظر. نعم، يعني على كل حال مسألة الصورة هذه التصوير وإلى آخره هذه مسألة فقهية، لكن المسألة العقدية الأخطر هو هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. ماذا يصنعون؟ قال هنا: يضاهئون أو يضاهون خلق الله تبارك وتعالى أو بخلق الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولهما عنه مرفوعا رضي الله عنه قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كل الذي في النصوص لو تتبعونها نحو 30 حديثا في الصورة أن صلى الله عليه وسلم وأزيد، لو تتبعتموه لوجدت أنه صورة العبادة وليس مجرد الصورة، ليس الصورة المطلقة بل خصوص الصورة التي للعبادة. ولهذا شوف كيف قرن بينها في حديث علي: لا تدع صورة إلا يعني تعبد إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا مدخل في الاعتقاد، لأنه يدخل في الاعتقاد. نعم، قال فيه مسائل. والصحابة رضي الله عنهم ذكر ابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة عن جمع منهم أن لهم كان لهم خواتيم اللي عليها صورة يعني نسر، واللي عليها صورة عقابين، واللي نعم. فهي مسألة على كل حال هي محل خلاف، لكن الأخطر هو هذا، نسأل الله العافية، اللي يصور صورة المسيح لتعبد، صورة بوذا لتعبد، صورة شو اسمه الرهبان والقسس ليعبدون من دون الله. هذا هو الخطير، نسأل الله، هذا المجرم الذي يريد أن يعبد الناس للخلق، ما يريد أن يعبدهم لله، يصرف الناس عن عبودية الله تبارك وتعالى إلى الخلق. نعم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنه هذا ماذا في مطلق التصوير؟ لا، بكونه هو البارئ المبتدئ، من أسماء الله البارئ ولا لا؟ يعني الذي يخلق على غير مثال، هو المبتدئ، لا أحد مثله سبحانه وتعالى. نعم، قال الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحليف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر. أشيمط زان أحسن قطعا الإضافة نعم. أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال فيه مسائل يعني يضربوننا المراد ضرب خفيف يعني هم كانوا يعني يضربونهم ضربا خفيفا يعني يزجرونهم عن التسرع في الشهادة قبل أن يطلب منهم ذلك. وهنا يعني ضرب المراد به يفرق بين ضرب التعذيب وضرب التأديب. ضرب التأديب هو المراد في الآثار هنا، أما المراد في العقوبات فضرب التعذيب. الضرب مقصود به التعذيب ولهذا يشد عليه في الضرب في العقوبة كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فسماه عذاب، تسمية عذاب يعني أنه يشد عليه في الضرب، ولكن ما تكسر عظامه ولا إذا أقيم عليه الحد ما تكسر عظامه، لأن الغرض ليس قتله، الغرض أن يمس بشيء من العذاب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. يعني يعظم عند الله تبارك وتعالى، هذا أصل من أصول العقوبات والسنن له سبحانه وتعالى في أحكامه في خلقه، أنه إذا ما وجد داعي أو قل الداعي زيد له في العقوبة والمقت والسخط من الله تبارك وتعالى. هذا أشيمط زاني، يعني زاني كبير في السن، واحد كبير في السن ومع ذلك ما يعني تنفتح نفسه للفجور هذا، ولكنها مع ذلك نسأل الله العافية يزني وكبير في السن. ومثله الثاني هذا عائل مستكبر، عادة الإنسان يكون الفقر يكون سببا ل التواضع، يكون من أسبابه أن يعرف الإنسان قدره، لا هذا مستكبر. فلهذا قال المصنف هنا التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، نسأل الله العافية. نعم. قال الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، السابعة ذم ما الذي يحدث بعدهم وذكر ما يحدث بعده. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك يعني فاقبل منهم. لا بأس، يعني إذا رفعتها على أن يعني أي اسم شرط فتكون هنا مبتدأ، إذا لا بأس، لكن عندي نصبها أنا على الأصل، يعني وين هي مفعول مقدم الآن على النصب عندي، وين الفعل العامل فيها؟ أجابوا. ها؟

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال فيه مسائل. إذن ما الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نستشفع بالله عليك، هذا ليس الأدب مع عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. غضب وقال: ويحك أو ويلك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم. ثم قال له: لا يستشفع بالله على خلقه. هذا هو الأدب الذي يقال مع الله عز وجل. ولهذا تجدون هذا الكتاب بدأ من القلب، تعظيم الله تبارك وتعالى، شوف كيف التوفيق، ثم حتى وصل إلى اللسان والجوارح، كل هذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. حتى الذي لا تظنه أنت يؤدي إلى شيء، شوف هذا الرجل كان يظن خيرا، أراد أن يقدر ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هذا على إيثار الله تبارك وتعالى، إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى، ما وافقه، قال له لا، وغضب وقال: ويلك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم. ما في مجاملة. الآن يأتون لبعض المخرفين وتقبل يده ورجله وقدمه، بل في أشياء ما يليق ذكرها في هذا المسجد المبارك في الحرم، ومع ذلك يزيد هذا استكبارا ويزيده علوا، ويغلون فيه ويقدسون تقديس ما يفعل والله العظيم مع الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك هو يزيدهم على ذلك، وهو يشير إليهم بذلك، ويسلك أحاديث التعظيم في تعظيم الأولياء في تعظيمه هو، ثم يدفع إليهم الأموال ليفعل ذلك. هذه الصورة ليست صورة أهل الإسلام، هي صورة غير أهل الإسلام من الهندوس وغيرهم الذين يعظمون البشر. أما نحن ما لنا إلا إله واحد سبحانه وتعالى، أمرنا أن نعبده صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه للاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يستجرينكم يعني يجعلكم تجرون معه. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. لا يستهوينكم يعني يجعلكم الشيطان تكونون في هواه، مثل الأولى تجرون معه، هذا تجرون في هواه. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. الثالثة: قوله: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. طيب، ما قالوا إلا الحق، لماذا أنكر عليهم إذن؟ قالوا حق، ليش ينكر عليهم؟ لكن لما كان هذا الحق طريقا إلى فتح أبواب الباطل أغلق هذا الحق، أليس كذلك؟ ألم يكن معنا في أول الكتاب لما قال رجل: يا رسول الله، قام عكاشة بن حصن قال: اجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال له: سبق بها عكاشة. كذلك إذا كان هذا الشيء سبب لفتح أبواب من الباطل يغلق الحق يا شيخ. واحد من الناس يتكلم بحق لكنه

الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة يعني قوله هنا الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، هذا الذي عليه تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، أن العرش غير الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المحفوظ في تفسير هذه الآية، في تفسير ابن عباس المحفوظ هو هذا. وروى البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال كرسيه علمه، والحقيقة أن تفسير الكرسي بالعلم هو قول الجهمية، تفسير الكرسي بالعلم هو قول الجهمية، إلا أن هذا الخبر أو هذا الأثر يعني رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، والمحفوظ أنه من رواية سعيد بن جبير، من كلام سعيد بن جبير ليس من كلام ابن عباس. ولهذا البخاري رحمه الله ماذا صنع؟ قال وقال سعيد كرسيه علم، فلم يعني يصله بابن عباس، لم يذكر ابن عباس، لأن المحفوظ في هذا الحديث في هذا الكلام أنه من كلام سعيد بن جبير ليس من كلام ابن عباس. وهذا من يعني نحن نتأول لسعيد بن جبير أن هذا طريقة لبعض السلف لبعض التابعين في التفسير بالمثال أو باللازم. ولهذا ابن جرير رحمه الله فهم مقصود سعيد بن جبير فقال هو في هذه الآية علمه. كيف علمه؟ لو تقرؤون قرأنا الآية آية الكرسي ها واسع كرسيه إيش السماوات والأرض، ثم قال بعدها مباشرة قال ولا يؤوده حفظهما، فقال بعلمه وقدرته. فالمناسب للآية ما هو؟ الأنسب لها هو العلم، ظاهر هذا؟ هذا مقصود سعيد، وهذا مقصود ابن جرير رحمه الله، ليس ابن جرير من الجهمية ولا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه من الجهمية حاشاهم، إنما هو من التفسير بالمثال، مثل قول عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن الكوثر قال إذا أدخلت أصبعك يعني تسمع الكوثر، أرادت بذلك ما هو اللي يقولونه العوام أنك يعني أنه إذا وضعت يديك هكذا أصبعيك سمعت صوت ها هذا ضخ الكوثر، لا ليس هذا المقصود، إنما المقصود بالمثال يعني أن تسمع صوت الكوثر نهر يجري، فأرادت أن تبين أو تذكر له شيئا بالمثال حتى يفهمه، كما نحن نمثل نحن بأشياء يعني والله تبارك وتعالى يضرب لنفسه المثل، مثل نوره كمشكاة، هل هو المشكاة؟ بلا شك. لذلك الضرب بالمثال أو باللازم، لازم هذا المعنى أنه من لوازمه كذلك، هذا صحيح، لكن الجهمية ما تريد هذا الشيء، تريد تحريف كلام الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة، أن الله ما كلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا وليس له أسماء تدل على معاني صحيحة ولا له صفات ولا له يعني كما قال محمود بن سبكتكين أحد الحكام المسلمين في يعني بعد المئة الخامسة أو الرابعة قال لهم هم يوم ناقشوه قال لهم قولوا لي ميزوا لي هذا الإله الذي تعبدون ما هو إذا ما له أسماء ولا له صفات ولا له أفعال، هذا العدم هو اللي ما له صفات ولا لا؟ العدم ما له صفات، فقال ميزوا لي هذا الإله الذي تعبدون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أن يسر لنا قراءة هذا الكتاب العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم وذرياتكم، وأن يجزي المصنف رحمه الله خير الجزاء مصنف هذا الكتاب، وأن يجزل المثوبة لهذه الدولة المباركة التي تبنت منهجه ودعوته، والتي هي دعوة السلف الصالح الذين هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. هذا في مجموعة حتى عندي هنا من الأسئلة، بعض الإخوة يعني سألوا أسئلة، واحد منهم جزاه الله خير يعني نبهني هنا قال أن الشيعي في عرف السلف هو من قدم عليا على عثمان، يعني قال أنك قلت هذا، وهو يعني والذي يعلمه أنه من قدمه على أبي بكر، هذا صحيح، أنا قلت أن قدمه على عثمان، لا، الذي قدمه الذي يقدم عليا على أبي بكر وعمر أو يكثر من مناقب علي رضي الله عنه ولا يذكر معه أحدا، ما يذكر معه أحد، ولهذا اتهموا بعض العلماء من الحفاظ لما قدم دمشق وحدث بفضائل علي فقط ولم يحدث بغيره، يعني اثنين من الحفاظ اتهموهم بتشيع لأنه مؤداه علي خير من أبي بكر وعمر، فهذا صحيح. أما تقديم علي على عثمان فهذه مسألة اختلف فيها السلف، قال بهذا جمهور السلف الذي هو تقديم عثمان على يعني على علي في التفضيل، يعني أما في مسألة الخلافة لا، فهو إجماع، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله، يعني من قدم عليا على عثمان فهذا أضل من حمار أهله، مسألة الذي تنازعوا فيها مسألة التفضيل لا مسألة الخلافة. جزاك الله خير، هذا الأخ جزاه الله خير يعني نبهنا إلى هذا. هذا أخ يسأل يقول كم عدد الآيات والأحاديث في كتاب التوحيد؟ نحن ذكرنا بالأمس ولا لا، قلنا عدد الآيات 100 آية، وعدد الأحاديث 149، وعدد الآثار 47، يعني نحو 300 نص في كتاب صغير. وأهل البدع أنت انظر فيها، إحنا ما نقول شيئا يعني لهؤلاء، لكن انظر أنت فيها شوف كم يحتجون بالأحاديث، يعني بالآيات والأحاديث، كتاب في 5 مجلدات ما فيه إلا 6 أو 7 يعني نصوص، هذا شيء عجيب. هذا الأخ الكريم يسأل عن اسم الصحابي عتاب بن أسيد، هل هو بفتح الهمزة أو بضمها؟ لا، هو عتاب بن أسيد. وهذا الأخ الكريم يعني يسأل عن هل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى حتى من الكرسي والعرش؟ نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قالها ابن عباس وغيره، يعني ما خلق الله خلقا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، والعرش والكرسي مخلوقة، وهكذا الأفلاك السماوات والأرض مخلوقة، ليست هي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، تجد هذا التفصيل في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، تجده في شرح الطحاوية. هذا سؤال يا أخ يقول هل جوز الإمام أحمد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قد جاء هذا يعني حكاها في الفروع والإنصاف، لكن ليست هذه الصورة التي ذكرها الأخ الذي هو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، لا، يعني سبق لنا الكلام فيها. وأحيلك إلى كلام ممتاز جدا لشيخ الإسلام رحمه الله في الفرق بين عبادة المسلمين وعبادة أهل الأوثان أو المشركين، في رسالة له فصل في هذه المسألة، يعني فيها بحث طويل، يعني هذا ما هذا سؤال من لا أدري، هذا الأخ كاتب ما فهمت كيف نأخذ إيش صاحب الورقة ذي، طيب تحال هذه ضد مجهول. هذا يقول هل يوجد صورة الإمام أحمد الإمام محمد عبد الوهاب؟ ما يوجد صورة، الصورة المتداولة هذه المعروفة هذه لا يوجد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.